الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قوله الأصل الثالث، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: أي من أصول الدين الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فمعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي أحد الأصول الثلاثة، فكما أن الأصل الأول هو معرفة الله عظيم وواجب معرفته، وكذلك الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام الذي خلقنا الله له وتعبدنا بالقيام به أصل عظيم وواجب معرفته، فكذلك هذا الأصل الثالث وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصل عظيم يجب معرفته، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله تعالى، ولا وصول لنا ولا اطلاع لنا ولا طريق لنا، ولا نعرف ما ينجينا من غضب الله وعقابه ويقربنا من رضا الله وثوابه إلا بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك عرفنا وجه كون معرفته أحد الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها، فإنا لا نعرف الأصل الأول الذي هو معرفة الرب جل جلاله، ولا الأصل الثاني الذي هو دين الإسلام إلا بالواسطة بيننا وبين الله، فتحتمت معرفته صلى الله عليه وسلم وصارت أصلا ثالثا، إذ لا يمكن معرفة المرسل إلا بمعرفة رسوله، فصار من الضروريات معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبذلك ظهر أن معرفته صلى الله عليه وسلم أحد الأصول الثلاثة، ومعرفته تنتظم أشياء عديدة منها معرفة اسمه ونسبه وعمره وبقائه في الدنيا ووفاته، ومعرفة ما نبئ به وما أرسل به، وبلده ومهاجره، ومنها وهو أعظمها معرفة ما بعث به وغير ذلك مما ذكر المصنف وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، وهو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا الأصل الأول معرفة الله، والثاني معرفة دين الله. الأول معرفة الرب المقصود المعبود الملتجأ إليه سبحانه وتعالى، والأصل الثاني معرفة الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، والثالث معرفة الدال على هذا الطريق، الدال على هذا الطريق الذي لا سبيل إلى معرفة الرب ولا إلى معرفة الطريق الموصل إليه إلا به، وهو الرسول. والرسول مبلغ لكلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ، وواجب طاعته، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والطريق إلى رضوان الله والفوز بجنته سبحانه وتعالى لا سبيل إليه إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سبيل إلى معرفة الطريق الموصلة إلى الله، ولا سبيل إلى معرفة الرب بأسمائه وصفاته وعظمته جل في علاه إلا عن طريق الرسول. فتبين بذلك أن معرفة الرسول أصل من أصول الإيمان، لا يستقيم دين الله ولا ينتظم أمر العبد في عبادة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى إلا بهذه المعرفة، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أصول ثلاثة عظيمة لا بد منها ليتحقق للعبد استقامة حقيقية على دين الله ومعرفة حقيقية بالله وبدينه سبحانه وتعالى، معرفة الله ومعرفة الدين الذي رضيه لعباده ولا يرضى لعباده دينا سواه، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: معرفة نبيكم محمد، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. محمد هو من ختمت به النبوات وبرسالته الرسائل وشريعته الشرائع، فلا نبي بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فبه ختمت النبوات. أرسل الله عز وجل الرسل تترى، رسولا يتلو رسول، إلى أن ختمهم بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام، وجعله رسولا للعالمين ورحمة للناس أجمعين. بعثه بالرسالة الخاتمة المهيمنة على الشرائع التي قبلها، الناسخة لجميع الشرائع التي قبلها، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى بعد مبعث محمد عليه الصلاة والسلام دينا وعبادة وتقربا إليه سبحانه وتعالى إلا بالهدي الذي بعث به هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: معرفة نبيكم محمد، هذا أحد أسمائه عليه الصلاة والسلام، أحد أسمائه، وهو الذي سماه أهله به وذكره الله سبحانه وتعالى به في القرآن: محمد رسول الله، محمد رسول الله. فهذا أحد أسمائه، بل هو أعظمها، وكذلك اسمه أحمد، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن وبشر به عيسى عليه السلام بهذا الاسم أحمد. وله أسماء كثيرة صلى الله عليه وسلم، وأسماؤه كلها أعلام وأوصاف، أسماؤه كلها عليه الصلاة والسلام أعلام وأوصاف، ليست أسماء مجردة، بل هي أسماء دالة على معاني، دالة على صفات في هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، العاقب الحاشر وغير ذلك من أسمائه صلوات الله وسلامه عليه. هذه كلها أسماء له متضمنة لصفات عظيمة، وكثرة أسمائه التي جاءت بها سنته عليه الصلاة والسلام دالة على كثرة صفات الخير وصفات الخير فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه المعرفة بالنبي عليه الصلاة والسلام تنتظم أشياء عديدة لا بد من معرفتها، منها معرفة الاسم والنسب والعمر وبقاؤه في الدنيا ووفاته، ومعرفة ما نبئ به وما أرسل وبلده ومهاجره، ومعرفة مبعثه عليه الصلاة والسلام ما بعث به وغير ذلك. وهذه المعرفة هي معرفة بالسيرة العطرة التي أزكى السير وأطيبها، فإن هذه المعرفة كما أنها ضرورية ومن أصول الإيمان بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنها أيضا مهمة في صلاح العبد واستقامته على طاعة الله، لأنه كلما كان أعظم معرفة بهذا الرسول وهديه وسيرته وشمائله كان أعظم اتباعا له. وإذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام يلقاه الرجل، يلقى الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مبغض للرسول عليه الصلاة والسلام أشد البغض لما يصل إليه من دعايات في ذم هذا الرسول والتنفير منه، ما أن يراه ويرى شمائله إلا ويتحول وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. وهذا المعنى نفسه يحصل لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بمطالعة سيرته ومعرفة شمائله وأخباره ونعوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد قال الله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم. هذه المعرفة بالرسول عليه الصلاة والسلام ضرورية جدا، لأن هذه المعرفة تمامها يحقق تمام الإيمان، ونقصها يحقق نقص الإيمان، وانتفاؤها يترتب عليه انتفاء الإيمان، فهي تعد ضرورية في حياة المرء. ثم هي أيضا من جهة أخرى مؤثرة جدا في سلوك العبد، وهذا أمر نعرفه من أحوال الناس، هذا أمر يعرف من أحوال الناس. فانظروا إلى حال من يفتن بمطالعة أو مشاهدة سير بعض التافهين، كيف أنه يتأثر بسلوكهم ويتشبه بهم حتى في أمور هي من أخص الأشياء وأقبحها وأشنعها، لكنه لما فتن بسيرته وأخباره والمتابعة له أثرت هذه المتابعة والمعرفة في سلوكه ولابد. ولهذا من أهم ما يكون في هذا الباب في حياة المسلم أن تزداد معرفته بهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وسيرته وشمائله، وأيضا سير الأنبياء من قبله وسير صحابته الكرام من بعده صلوات الله وسلامه عليه، فهذه المعرفة لها أثرها العظيم. وقد قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة نعم حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قوله رحمه الله تعالى: وهو محمد بن عبد الله، كان له صلى الله عليه وسلم عدة أسماء أشهرها محمد، ولهذا جاء في القرآن بهذا الاسم على وجه التنويه، كما في قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. فهذا أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم، ومعناه الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره، وهو علم مشتق من التحميد ولما فيه من الخصال الحميدة، ولقبه أبو القاسم وأبوه عبد الله، وهو الذبيح الثاني المفدى بمئة من الإبل. قال رحمه الله تعالى: وهو محمد ابن عبد الله. هذا الاسم كما تقدم هو أشهر أسمائه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد ذكر في القرآن في مواطن، وهو الاسم الذي سماه به أهله ونشأ معروفا به، فكان نشأ معروفا بهذا الاسم ومعروفا بهذا الوصف، حيث إنه كان فيه من الصفات صفات الخير والبر والوفاء والصدق والأمانة والنصح إلى غير ذلك من الصفات التي تحمد في من هو متصف بها ويثنى عليه بها، فكان معروفا بصفات الخير، معروفا عليه الصلاة والسلام بصفات الخير، فهو عليه الصلاة والسلام محمد اسما ومعنى. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وله أسماء كثيرة جاء ذكرها عنه عليه الصلاة والسلام في سنته، وكما قدمت أسماؤه ليست أسماء مجردة ولا أعلاما محضة، بل هي أسماء دالة على صفات عظيمة ونعوت كريمة اتصف بها هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لقبه أبو القاسم، لقبه أبو القاسم، وأبوه عبد الله، لقبه أبو القاسم وأبوه عبد الله، وهو الذبيح الثاني، وهو الذبيح الثاني، والأول هو إسماعيل، هو الذبيح الثاني والأول هو إسماعيل عليهما السلام. نعم. قوله ابن عبد المطلب ابن هاشم، عبد المطلب اسمه شيبة ويقال له شيبة الحمد لجوده وجماع أمر قريش إليه، وإنما سمي بعبد المطلب لأن عمه المطلب قدم به مكة وهو رديفه، وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا له فقالوا هذا عبد المطلب فعلق به هذا الاسم. وهاشم اسمه عمرو، وإنما سمي هاشما لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في سني المحل. وهاشم من قريش وقريش من العرب. المحل الشدة، المحل الشدة والعوز والفقر، فكان في سني الشدائد والنقص في الأرزاق كريما سخيا يهشم الثريد ويدقه ويهيئه ويقدمه قرا وضيافة وإكراما للناس، فلقب بذلك هاشم من هذا المعنى. وعبد المطلب ليس اسما وإنما هو لقب، ولتلقيبه بذلك قصة، وهي أنه جاء مع عمه المطلب وقد تغير لونه إلى السمرة بسبب السفر، فقيل عبد المطلب، قيل عبد المطلب لما رأوا فمضت لقبا له، وإلا فاسمه شيبة الحمد. نعم. قال ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب. قريش اسمه شيبة ويقال له شيبة الحمد أيضا لجوده وكرمه. نعم. وهاشم من قريش وقريش من العرب. قريش هو النضر، فإن إليه جماع قريش، ولا خلاف بين العلماء أن هاشما ابن لعبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي بن كلاب بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وما فوقه فيه خلاف. والعرب هنا المراد بهم المستعربة، فإن العرب قسمان، عاربة ومستعربة، والعاربة قحطان والمستعربة عدنان، وهم أفضل من العرب العاربة، كيف ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. وقال أبو سفيان لهرقل لما سأله كيف هو فيكم، قال هو فينا ذو نسب، قال وهكذا الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني في أكرمها أحسابا. نعم. هاشم من قريش وقريش من العرب، هذا إشارة إلى نسب النبي عليه الصلاة والسلام وإلى شرفه، وأنه بعث عليه الصلاة والسلام في أشرف نسب وأعلاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وقريش من العرب، والعرب قسمان عاربة ومستعربة، ولا ريب أن العرب المستعربة أشرف، والدليل واضح على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى إلى آخر الحديث، هذا واضح في أن العرب المستعربة أشرف وأعلى شأنا، لأن الاصطفاء الاصطفاء الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دليل على الشرف والفضل وعلو هذا النسب. ويقال لها المستعربة لاستعراب اللسان فصاحته وجودة المنطق وسلامة اللغة. نعم. قوله: والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهذا لا خلاف فيه، ولا خلاف أن الخليل من ذرية سام بن نوح، وذكر جمهور المؤرخين أن الخليل عليه السلام ابن تارخ ابن ناحور ابن ساروغ ابن راعو ابن فالع ابن عابر ابن شالح ابن أرفخشذ ابن سام بن نوح عليه السلام. وله من العمر 63 سنة، ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين 12 ربيع الأول عام الفيل، وفيه بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر إلى المدينة، وفيه توفي صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وارتجس لمولده صلى الله عليه وسلم إيوان كسرى، وخمدت النيران، وخر كثير من الأصنام، وظهر النور معه حتى أضاءت له قصور الشام، وهتفت به الجن، وجرى من معجزات آياته غير ذلك. وتوفي أبوه وهو حمل، وكان عند جده ثم عمه أبي طالب، وتزوج خديجة رضي الله عنها وله 25 سنة، ومنها أولاده إلا إبراهيم فمن مارية. وشهد حلف المطيبين وبناء الكعبة، وكان يسمى بالأمين قبل مبعثه صلاة الله وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة. وله من العمر 63 سنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70، ما بين 60 و70. فتوفي عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة، 40 منها قبل النبوة، 40 منها قبل النبوة. فإذا كان قبل النبوة 40، فالذي من عمره بعد أن نبئ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 23 سنة، 23 سنة، منها 10 سنوات كلها في تأسيس التوحيد، لما تنزل فيها الشرائع لا الصلاة ولا غيرها، كلها كانت في تأسيس التوحيد. ثم 13 سنة جاءت فيها الشرائع كلها. وهذا يستفاد منه فائدة، يستفاد منه فائدة في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهي أن العمر القصير للمرء مع الصدق والنصح والبلاء الحسن في نشر دين الله تبارك وتعالى يترتب عليه خير عظيم. وهذا يمكن أن يدركه المرء من سير بعض العلماء الذين لهم أثر عظيم جدا ولعلومهم أثر عظيم جدا في الأمة، ثم يفاجأ من يطالع سيرهم أنهم ماتوا في سن مبكرة من عمرهم. يعني بعضهم له آثار عظيمة جدا، وعندما تنظر إلى سيرته تجد أنه مات ابن 30 أو 32 أو 34 أو أقل من ذلك أو أكثر. فمع الصدق والنصح والبلاء الحسن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يتحقق الخير الكثير والنفع العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا من المعاني التي ينبغي أن تستفاد من السيرة، لأن السيرة النبوية، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقرأ لمجرد التعرف فقط والمعرفة بها، بل تقرأ للتأسي والاتباع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا التأسي لا يكون إلا عن قراءة لسيرته وشمائله وأخباره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قوله: وله من العمر وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة. عند جماهير أهل العلم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني 40 قبل النبوة عند جماهير أهل العلم، نعم. والنبوة من النبأ وهو الخبر، لأنه يخبر عن الله، وقيل من النبوة وهو الارتفاع لارتفاع رتبته، وإنما كان كذلك لأنه ارتفع على غيره. نعم، منها 40 قبل النبوة، 40 سنة قبل النبوة. وهذه 40 سنة عرف فيها بين الناس بالأخلاق الكريمة، الصدق والوفاء والأمانة، كان معروفا مشهورا بذلك، مشهورا بذلك. وهذا أيضا يستفاد منه أن الداعية لا تؤتي دعوته ثمارها إلا إذا عرف بالخلق واللطف والصدق والوفاء والأمانة، فيكون لدعوته الأثر في نفوس الناس والقبول لها، بخلاف إذا كان يعرف عنه الكذب أو يعرف عنه عدم الوفاء أو يعرف عنه الخيانة أو غير ذلك من الصفات الذميمة، فإنها تصد عن دعوته، لأنه إن دعا الناس بلسان مقاله إلى دين الله وطريقه المستقيم صدتهم أفعاله السيئة عن قبول ما يدعوهم إليه، صدتهم أفعاله السيئة عن قبول ما يدعوهم إليه، فيكون دعوته مركبة من تناقض، لسانه يدعو إلى الجنة وفعاله تدعو إلى النار والعياذ بالله. نعم. قوله 23 نبيا رسولا، والنبي إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، وإن أمر بتبليغه فرسول، وبينهما عموم وخصوص، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابها، والنبوة أخص من جهة نفسها وأعم من جهة أصحابها. فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. نعم، قوله رحمه الله وله من العمر 63 سنة، وما بعده يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.